الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءاتنا في دراسة كتاب الحج من كتاب منار السبيل في شرح الدليل لابن ضويار رحمه الله. نتدارس فيه ما أشار المؤلف إليه من القواعد الأصولية والفقهية في شرح هذا الكتاب، ولعلنا نبتدئ بقراءة شيء من كتاب دليل الطالب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام، وهي سبعة أشياء. أحدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين. الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل، وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة. الثالث قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله في أكل وشرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه. فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدا. الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف وتقليم الأظافر. الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله وإفساد بيضه وقتل الجراد والقمل لا البراغيث، بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا. السادس عقد النكاح ولا يصح. السابع الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء. وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل وعقد النكاح، وفي البيض والجراد قيمته مكانه، وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي اثنين إطعام اثنين. والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدي. قول المؤلف: باب محظورات الإحرام، أي الأمور التي يمنع منها الإنسان بسبب دخوله في النسك. وذكر أنها سبعة أشياء، وهذا من جهة الإجمال، وإلا من جهة التفصيل تصل إلى تسعة. أحدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين. قال هنا تعمد، وأراد به أن من لبس المخيط ناسيا فإنه لا يعد قد ارتكب شيئا من المحظورات. استدل الشارح على هذا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. فهذا الحديث ذكر نماذج مما يمنع المحرم من لبسه، وأخذ العلماء من هذا أن كل ما يماثلها فإنه يأخذ حكمها، سواء قيل بأنه في معناه، لأن من طرائق الحاق المسكوت بالمنطوق أن يكون في معناه، يسمونه الإلحاق بنفي الفارق. فإنه مثلا لا فارق بين القميص وبين الفنيلة التي تكون لأعلى البدن فتأخذ حكمه. وتلاحظون أن المذكورة في هذا الحديث على أنواع، منها ما يكون للبدن وهو القميص، ومنها ما يكون تغطية للرأس وهو العمامة، ومنها ما يكون تغطية للبدن والرأس وهو البرنس، ومنها ما يكون تغطية لأسفل البدن وهو السراويل. فكل ما كان مماثلا لهذه الأنواع من أنواع اللباس فإنه يأخذ حكمها، ويقال لهذا الإلحاق بنفي الفارق، بحيث أننا درسنا هذه الأمور وقارناها ببعض الألبسة الجديدة فلم نجد بينها فارقا مؤثرا في الحكم، فدل هذا على أنها تأخذ حكمها. والإلحاق بنفي الفارق أكثر العلماء يجعلونه من القياس، وطائفة لا يجعلونه من القياس وإنما يجعلونه من تطبيق النص. والمعنى في التفريق أن هذا الإلحاق لا يحتاج إلى علة، لا يحتاج إلى ذكر العلة، فمن ثم من اشترط في القياس العلة قال هذا ليس بقياس وإنما هو تطبيق للنص، ويعتبرونه بمثابة إعطاء الشيئين المتماثلين نفس الحكم، وبمثابة إلحاق الأفراد بالألفاظ العامة. ومن قال بأن القياس لا يشترط فيه ذكر العلة قال بأن هذا من القياس، والجمهور لا يسمونه قياسا والشافعية يجعلونه من القياس. وقوله ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، هذه من ما يتعلق بالطيب أو نحوه. وقوله ولا الخفين، الخف لباس للقدمين، لباس للقدمين. وهذا الحديث ظاهره العموم بحيث يشمل الرجال والنساء، ولكن هناك سنة إقرارية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر النساء على لبس المخيط حال الإحرام، ومن ثم قيل بأن هذا الحديث العام مخصوص بالسنة الإقرارية. وقوله ولا الخفين أي أن المحرم لا يلبس الخفين لأنه من أنواع المخيط. قال إلا أي يستثنى مما سبق حالة يجوز لبس الخفين فيها. قال إلا أن لا يجد نعلين، فإذا لم يجد النعل، النعل يكون بسيور وتكون على القدم، فإذا لم يجد النعلين جاز له لبس الخفين. فإذا جاز لبس الخفين هل يلزم قطع الخفين أو لا يلزم؟ العلماء لهم قولان، طائفة قالوا بأنه يلزمه أن يقطع الخف أسفل من الكعب، وذلك لحديث ابن عمر وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق من المدينة إلى مكة. وطائفة قالوا بأن الخفين لا يقطعان إذا لم يجد المرء النعلين بل يلبسهما كاملة، واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة عرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع. أيهما المتأخر؟ حديث ابن عباس الذي فيه لبس الخف بدون قطع. فحينئذ عندنا طريقان، عندنا حديثان متعارضان، أحدهما يشترط القطع والآخر لا يشترط. العلماء لهم مسلكان، أحدهما قال حديث ابن عمر متقدم فيكون منسوخا، ويكون الحديث الذي فيه عدم ذكر القطع هو الناسخ لأنه متأخر. وطائفة قالوا حديث ابن عباس مطلق وحديث ابن عمر مقيد بذكر قطع الخفين أسفل من الكعبين، أيهما أولى، أن يؤخذ بالنسخ أو يؤخذ بالتقييد، تقييد المطلق؟ نقول إذا وجد تعارض بين دليلين فحينئذ نحاول الجمع بينهما، ومن طرائق الجمع التقييد، فإذا لم نستطع التقييد ألم نستطع الجمع انتقلنا إلى النظر في التاريخ للعمل بالمتأخر وجعله ناسخا للمتقدم. فهنا أيهما أولى، القول بالتقييد أو القول بالنسخ؟ نقول القول بالتقييد أوفق لقواعد الجمع بين النصوص. قال المؤلف: لأن هذا قيل، هذا يعني حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر السابق، لأن حديث ابن عباس بعرفات قاله الدارقطني، وحديث ابن عمر بالمدينة لرواية أحمد عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وذكره. وأجيب عن قولهم حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ، وزيادة الثقة مقبولة، بأن حديث ابن عباس وجابر فيهما زيادة حكم، وهو جواز اللبس بلا قطع. وتقدم معنا أن الأوفق على طرائق الأصوليين تقديم الجمع ومنه التقييد على النسخ. المحظور الثاني: تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين، ولو إشارة لوجود الخلاف، أو استظلال بالمحمل. عندنا ثلاث مسائل: الأولى أن من محظورات الإحرام تعمد تغطية الرأس من الرجل دون المرأة، ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس العمامة لأنها تغطية للرأس، ونهى عن لبس البرانس لما تحتويه من تغطية الرأس. فهنا نظرنا إلى المعنى وألحقنا بقية ما يغطى به الرأس بالعمامة، واستدل بحديث آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي مات يوم عرفة وقصته ناقته: ولا تخمروا رأسه، تخمر يعني تغطوا، فنهى عن تغطية الرأس. قال ثم علله بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لأن حرف إن هذا من حروف التعليل، وبالتالي نقول ما بعده علة، فالعلة في كونه لا يغطى رأسه أنه محرم، فدل هذا على أن كل محرم لا يغطي رأسه. وأما المسألة الأخرى فهي مسألة الاستظلال بالمحمل. الفرق بين تغطية الرأس والاستظلال بالمحمل أن المحمل ليس بملاصق للرأس، ومن ثم يفرق بينهما. هل يلزم من هذا على المذهب أنه يلزم المحرم أن يغطي رأسه، أن يكشف رأسه للسماء مطلقا؟ نقول لا، هم يفرقون بين ما ينتقل مع المحرم وبين ما يكون ملاصقا للأرض. فالملاصق للأرض يقولون بأنه لا حرج على المحرم في أن يكون تحته كالبنيان، بخلاف ما ليس بملاصق، ما ليس بثابت في الأرض، ومنه المحمل. هل يجوز للمحرم أن يستظل بالمحمل وما في معناه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فظاهر مذهب أحمد أن المحرم لا يستظل بالمحمل، ويستدل عليه بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أضحي لمن أحرمت له، أي أبرز للشمس. هذا القول قول ماذا؟ صحابي. قول الصحابي يشترط في حجيته ألا يخالفه صحابي آخر، الصحابي هنا قد خالفه صحابي آخر، ومن ثم لا يصح الاستدلال به. وعنه أي في رواية أخرى عن الإمام أحمد له ذلك، أي يجوز له، يجوز للمحرم أن يستظل بالمحمل، وهو مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة. واستدل عليه بعدد من الأدلة. الدليل الأول قال أشبه الخيمة، فالخيمة يجوز للمحرم أن يستظل بها لأنها ثابتة على الأرض بالاتفاق، فنقيس المحمل على الخيمة، فهذا استدلال قياسي. ثم قال وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها، فهذا خيمة محل اتفاق، فهذا الدليل على أي شيء؟ على الأصل. إذن أين أركان القياس؟ الأصل، وش الأصل؟ الخيمة، الفرع المحمل، الحكم جواز الاستظلال به، العلة أنه مغط للرأس غير ملاصق له. وقال المؤلف وقد ورد في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع له ثوبا على الشجرة يستظل به، ولذا قال وإن طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس إجماعا. وله يعني على المذهب يعني يجوز له أن يتظلل بثوب على عود، لقول أم الحصين حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. فهذا استدلال إيش؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره. ويدل على هذا عدم ثبوت النهي عن الاستظلال بالمحمل، فلذا يترجح قول الجمهور في هذه المسألة. ننتقل إلى مسألة أخرى ألا وهي مسألة تغطية الوجه. جمهور أهل العلم وهو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة أنه يجوز للمحرم أن يغطي وجهه، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أنه قد روي ذلك عن جماعة من الصحابة كعثمان وزيد وابن الزبير، ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم، فهذا إجماع سكوتي. الإجماع السكوتي من أنواع الأدلة. قال وبه أي بالقول بالجواز قال الإمام الشافعي وعنه لا، يعني هناك رواية عن أحمد لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه، لأن في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة الذي مات في عرفة ولا تخمر وجهه ولا رأسه، كلمة وجهه إنما رواها مسلم في صحيحه ولم يروها الإمام البخاري. وحينئذ اختلف العلماء في هذا الحديث، منهم من قال هو حديث دال على منع المحرم من تغطية وجهه كما هي الرواية التي ذكرها المؤلف هنا، ومنهم من قال هذه الزيادة الشاذة، فأكثر الرواة لم يذكروا هذه اللفظة، ومن ثم إذا خالف الثقة من هو أوثق منه فإن روايته تكون مردودة لشذوذها. والموقف الثالث يقول هذا المنع خاص بالميت، لأن الميت لا يمكن اجتناب تغطية رأسه إلا باجتناب تغطية وجهه، فيكون هذا الخبر خاصا بالميت. انتقل إلى مسألة أخرى وهي تغسيل الرأس، فإنه يجوز تغسيل الرأس بالماء، وقد روي عن عمر وابنه وعلي وجابر، وورد أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم بذي طوى، وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، واغتسل عمر وقال لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا. وجاء أيضا في حديث عمر أنهم كانوا يأتون إلى بعض الآبار بالجحفة وهم محرمون، فيقول عمر تعال أباقيك، أي ننظر من هو الذي أكثر بقاء في الماء، أينا أطول نفسا في الماء. ومسألة التسريح وقع فيها خلاف، فمنعه المالكية وهو رواية عن أحمد لما فيه من الترفه، والجمهور على جوازه، لأن الشرع إنما منع من حلق الشعر وقصه، والتسريح ليس فيه شيء من ذلك، والشعر الساقط بالتسريح شعر منفصل لكنه لم يتبين انفصاله إلا بالتسريح. يبقى مسألة ما لو حمل على رأسه طبقا أو وضع يده على رأسه، فهذا مباح، لأنه وعلل المؤلف إباحة هذه المسألة مع منع تغطية الرأس بأن وضع الطبق أو وضع اليد على الرأس لا يماثل تغطية الرأس، من جهة أن هذا الفعل لا يراد به ستر الرأس بخلاف الأول. مما يتعلق بهذا مسألة الأنثى وإحرامها، مسألة الأنثى وإحرام الأنثى، فإن الأنثى يقرر الفقهاء أن إحرامها في وجهها ويديها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، فالمنع هنا من النقاب والمنع من القفاز. ومعنى قولهم إحرامها في وجهها ويديها أنها لا تغطيهما بمخيط وما فصل على مقدار الوجه واليدين، أما لو غطتهما بسادل فإن الصواب أنه لا حرج على المرأة فيه، لأن الشرع إنما منع من النقاب ولم يمنع من تغطية الوجه بسدل الغطاء على الوجه. قال وهناك طائفة رأوا أن هذا الخبر يدل على منع المرأة المحرمة من تغطيته، بل بعضهم حكى فيه اتفاقا كما نقله المؤلف هنا عن صاحب الشرح، وفي هذا نظر، بل قد ورد عن جماعة من الصحابة منهم ما ذكر عن أسماء وعن عائشة وجماعة من التابعين جواز التغطية، بل هذا هو ظاهر النصوص. فقال إلا ما روي عن أسماء أنها تغطي وجهها فيحمل على السدل فلا يكون فيه اختلاف، فدل هذا على أن السدل لا حرج فيه على المحرمة، والمنع من لبس النقاب الذي يكون فيه النقب أمام العين. يؤخذ من هذا الحديث بواسطة مفهوم المخالفة أن المرأة يجوز لها أن تلبس القفازين وأن تلبس النقاب في غير حال الإحرام. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. الجلباب لباس يغطي جميع بدن المرأة بما فيه رأسها ووجهها، وهو من المأمورات الشرعية. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن إيش من جلابيبهن. قالت: فإذا جاوزونا كشفنا. قال المؤلف: ولا يضر لمس المسدول وجهها. بعض الفقهاء يقول بأن المرأة إذا سدلت على وجهها تجافيه عن وجهها، وأثر هذا عن بعض الشافعية ونقله المؤلف عن القاضي، لكن هذه المجافات ليس لها دليل، ليس لها دليل. والشرع إنما نهى عن النقاب، ما تغطية الوجه بالسادل فليس في الخبر. الثالث: قصد شم الطيب. فالمحرم يجتنب استعمال الطيب بعد إحرامه، ومنه قصد شم الطيب. استدل عليه بحديث: ولا تمسوه طيبا. طيب هنا نكره ولا معرفة؟ طيب نكره في سياق النهي، فيكون عاما فيشمل القليل والكثير. وبالتالي لو جاءنا إنسان مع الصابون في روائح عطرية نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن الشرع منع من استعمال أي طيب، من استعمال أي طيب، فيدل هذا على شموله لكل ما فيه طيب ولو كان قليلا. قال في الشرح: أجمعوا على أنه، يعني المحرم، يمنع من الطيب. قال: ولا يجوز له لبس ثوب مطيب. إذن عندنا تطيب البدن قبل الإحرام بما يبقى في الإحرام هذا جائز، وأما تطيب لباس الإحرام قبل الإحرام نقول هذا ما يصح. وإذا طيب لباس الإحرام لم يجوز لبسه في حال الإحرام. قال: ولا يجوز له لبس ثوب مطيب لا نعلم فيه خلافا. قد ورد في حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بغسل أثر الخلوق، ويدل عليه حديث: ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. وفي هذا دلالة على أن المحرم لا يستعمل الزعفران ولو كان قليلا، فإذا كان هناك بعض ما يشرب لا يحل للمحرم أن يضع فيه زعفران، لأن زعفران هنا نكرة في سياق النفي: ولا يلبس ثوبا مسه. وقوله: ومس ما يعلق، يعني إذا كان هناك أشياء عندما يمسها بيده تعلق ببدنه أو بيده فحينئذ لا يجوز له أن يمسه، لأن هذا تطيب ليده. ومثله استعمال الطيب في الأكل والشرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه، وهذا قول الجمهور خلافا للإمام مالك. ويدل على هذا حديث: ولا تمسوه بطيب. أما بالنسبة لشم الفواكه فهذا لا يماثل شم الطيب ولا مس الطيب، فلا يدخل في النهي. وهكذا نبات الصحراء كالشيح والقيصوم والخزامة، وهكذا ما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب مثل القرنفل أو بعض أنواع العنب قد يكون فيها طعم، وبعض والليمون قد يتطيب به أو قد يستطيب بعض الناس رائحته، فمس وشم هذه الأمور لا يعد محظورا. لماذا؟ لأنه لا يدخل في اسم الطيب. إذن من أين أخذنا جواز هذه الأشياء ومنع الأولى؟ من اسم الطيب. والقاعدة أن الأسماء الواردة في النصوص الشرعية التي ليس للشرع فيها اصطلاح خاص نرجع فيها إلى لغة العرب، والعرب لا يسمون استعمال هذه الأمور طيبا، لا يسمون الفاكهة طيبا. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بفدية هذه الأمور فقال: فمن لبس، يعني المخيط، أو تطيب، أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، يعني لا يجب عليه فدية. واستدل المؤلف بحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. هذا اللفظ عفي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والوارد في الخبر إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. ولفظ التجاوز إنما هي في الإثم خاصة، وأما الفدية فإنها لا تدخل في مسألة التجاوز. طيب، من أين أخذنا أن مسألة النسيان لا فدية فيها؟ أخذناه من حديث يعلى بن أمية، فإن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وقد تضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، إني أحرمت بعمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق واصنع في حجك في عمرتك ما تصنع في حجك، يعني من اجتناب المحظورات. فدل هذا على أن استعمال الطيب ناسيا ولبس المخيط وتغطية الرأس إذا كان على جهة النسيان أو الجهل أو الإكراه فلا فدية فيها. قال: ومتى زال عذره من النسيان والجهل والإكراه فإنه يزيل هذه الأمور في الحال، أما إذا أبقاها بعد علمه وتذكره فحينئذ يكون قد فعل محظورا فوجب عليه الفدية. من أين أوجبنا الفدية في هذه الأمور؟ أوجبناها بالقياس على محظور أخذ الشعر في قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم، فمن كان منكم مريضا أو به، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الرابع: إزالة الشعر. هنا المؤلف جمع بين إزالة الشعر وتقليم الأظافر، والجمهور يفرقون بينهما. وإزالة الشعر وتقليم الأظافر تخالف ما سبق في كون إزالة الشعر والأظافر لا يمكن إعادتها مرة أخرى، بخلاف تغطية الرأس ولبس المخيط واستعمال الطيب. ولذلك ذهب الجمهور إلى أن من أزال الشعر أو قلم الأظافر ناسيا وجبت عليه فدية الأذى. لماذا؟ قالوا: لأنه لا يمكن إعادة الحال على ما سبق، هذا فيه إتلاف. وقالوا بأنه قد ورد في حديث كعب بن عجرة أنه أصيب في رأسه بالقمل حتى أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعره، فهو معذور في حلق الشعر ومع ذلك أوجب عليه الفدية. وبالتالي حديث الناسي والمخطئ ليعفي لأمة عن الخطأ والنسيان، نقول صواب الرواية فيه تجاوز وذاك في الإثم، وأما وجوب الفدية والجزاء فهذا أمر آخر. ولذلك من قتل غيره خطأ وجبت عليه الفدية، وسيأتي الكلام في قتل الصيد. إزالة الشعر، الحديث النص إنما ورد في شعر الرأس الآية والحديث، لكن بقية شعر البدن تماثله، سواء شعر الوجه أو شعر الصدر أو نحوه من أنواع الشعور. هل هذا من باب القياس أو من باب الإلحاق بنفي الفارق؟ نقول هذا من باب القياس عند الجمهور. ليش؟ قالوا فيه علة، وهو أنه شعر يترفه بإزالته فوجبت الفدية عند إزالته، ولذلك احتاجوا إلى ذكر العلة. الأمر الآخر من محظورات الإحرام تقليم الأظافر، سواء أظافر اليد أو أظافر الرجل، وتقليم الأظافر لم يرد فيه دليل من الكتاب والسنة، وإنما فيه إجماع من الصحابة، إجماع من الصحابة كأنهم استندوا على قياسه على الأظافر، ولذلك وقع إجماع على أن المحرم يمنع من تقليم الأظافر. وذهب الجمهور إلى إثبات الفدية فيه قياسا على حلق الشعر من باب القياس، فتحريم تقليم الأظافر ورد بالإجماع، وإثبات الفدية فيه وردت بإيش؟ بالقياس. هنا مسألة، وهي إذا اضطر إلى إزالة الظفر أو إزالة الشعر فهل تجب عليه الفدية أو لا؟ اضطر إلى إزالة الشعر أو إزالة الظفر، نقول هذا على نوعين. إن كانت الضرورة ناشئة من الشعر فحينئذ إذا أزاله فلا فدية فيه، وإذا كانت الضرورة من غير الشعر فإذا أزاله وجبت الفدية. مثال ذلك، لو جاءنا إنسان تحرق شعره، الشعر هو الآن موطن الضرورة، حلقه من أجل تحرق الشعر، حينئذ لا فدية. ومثله لو جاء بعض شعر عينه فعاد على العين ولا يتمكن من إبعاده عن العين إلا بإزالته، فهنا الاضطرار ناشئ من الشعر وبالتالي لا فدية فيه، بخلاف ما إذا كان الاضطرار ناشئا من غيره، كمن جرى عليه حادث واحتاجه إلى حلق شعر رأسه من أجل خياطة مكان الجرح، فهنا تجب عليه الفدية لأن الاضطرار ليس ناشئا من الشعر. ومثله ما لو احتاج إلى إزالة ظفره وكان الاضطرار ليس ناشئا من الظفر. المسألة المحظور السادس، وقد جعله المؤلف خامسا، قتل الصيد. وقوله قتل معناه أنه لا بد أن يكون قد أزهقت روحه، وكونه صيدا فيه دليل على أنه مما يؤكل، لأن ما لا يؤكل لا يسمى صيدا. لو صدم بسيارته قطة أو كلبا كم الجزاء عليه؟ نقول لا جزاء عليه. لماذا؟ لأنه ليس صيدا على الصحيح. وصيد البحر مستثنى، والممنوع من الصيد البر، والقال الوحشي، أما الإنسي فهذا جائز لأنهم لا زالوا يذبحون بهائمهم ويذبحون الإبل والغنم والحيوانات الإنسية. وقد وقع الإجماع على ذلك، قال تعالى: أحل لكم صيد البر وطعامه متاع صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والإحرام على نوعين: إحرام النسك وكون الإنسان في الحرم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. كذلك مما يحرم الدلالة على الصيد، فلو دل المحرم حلالا على الصيد فصاد فحينئذ يكون آثما ويجب عليه الجزاء. وهكذا الإعانة على قتل الصيد، إما بمناولة آلة الصيد للحلال. لماذا؟ لأنه إعانة على المحرم. وقد ورد في حديث أبي قتادة أنه صاد صيدا وكان معه أصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه؟ قالوا: لا. هذه تعود إلى قاعدة متعلقة باستخراج العلة، وهي أن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء دليل على أن ذلك الوصف المسؤول عنه مؤثر في الحكم. فلما سأل عن الحمل وعن الإشارة قلنا هذه مؤثرة في الحكم، وإلا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وقوله: فكلوا ما بقي، كلوا هنا أمر لكنه ليس للوجوب وإنما للإباحة، لأنه ورد بعد منع، لأنه ورد بعد حظر ومنع. كذلك يمنع المحرم من إفساد البيض. قد ورد عن عدد من الصحابة أنهم أوجبوا الجزاء في البيض، وهذا محل اتفاق بين الصحابة. أشار المؤلف إلى خلاف بين ابن عباس وبين أبي هريرة، فقال في بيض، قال ابن عباس: في بيض النعام قيمته، وفي قال أبو هريرة: في بيض النعام ثمنه. الأصل أن هناك اختلافا بين القيمة والثمن، فالقيمة قيمة السلعة، قيمة أمثال السلعة في السوق، بينما الثمن ما بيعت به تلك السلعة. لكن البيض هنا تالف، وبالتالي لا يمكن أن يتصور فيه ثمن، فكان مراد أبي هريرة بذلك القيمة لا الثمن. ومما يدخل في هذا قتل الجراد، فإن الجراد من الصيد، وقال: لأنه يرى يشاهد طيرانه في البر. هذا استدلال على أنه حيوان بري وليس بحيوان بحري. متى يكون الحيوان بحريا؟ إذا كان لا يعيش إلا في البحر. أما من كان يعيش في البر والبحر فهذا ليس بحريا. قال: ويهلكه الماء. هذا الدليل على أن الجراد ليس ببحري، أنه إذا وضع في الماء هلك، وإذا وقع في الماء هلك، فهذا دليل على أنه ليس بحيوان بحري، لأنه قد ورد عن بعضهم أنه قال الجراد من حيوانات البحر، لأنهم يعتقدون أنه يخرج من الحوت، فبالتالي جعلوه من حيوانات البحر، والصواب أنه من حيوانات البحر البر. وحديث أبي هريرة مرفوعا إنه من صيد البحر هذا وهم، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قاله أبو داود. قال المؤلف: وعنه، يعني هناك رواية أخرى أن الجراد من صيد البحر وبالتالي لا جزاء فيه. وقد أثر عن ابن عباس أنه قال هو من صيد البحر، وقال عروة هو من نثرة الحوت. والقاعدة أنه إذا اختلف الصحابة لم يصح أن نستدل بقول بعضهم دون بعضهم الآخر، وبالتالي نقول بالنظر في حقيقة الجراد، هل هو حيوان بري أو حيوان بحري، وحينئذ ننظر إلى الخصائص التي تكون فيه على ما سبق. قال المؤلف: والقمل، يعني أن المحرم لا يجوز له أن يقتل القمل، وهذا هو المشهور من المذهب. قالوا: لأنه يترفه بإزالته، ولو واستدلوا ثانيا بأنه لو كان يجوز قتل القمل لقتل كعب بن عجرة القمل الذي في رأسه ولم يحتج إلى الحلق، والجمهور أنه يباح قتل القمل، ولعل هذا القول أرجح، وذلك لأنه ليس بصيد، ليس بصيد. وأما مسألة الترفه فهي مسألة أو وصف غير منضبط، والأوصاف غير المنضبطة لا يعلق الحكم بها. قال المؤلف: للبراغيث، فإنه يجوز قتلها، ومثله كل مؤذن فإنه يستحب قتله حتى في الحرم والإحرام ولا جزاء فيه. استدل عليه بحديث: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. لما قال هنا فواسق دل هذا على أن هذا الوصف معتبر، فنظرنا إلى خاصية هذه الحيوانات في كونها فواسق وجدناها مؤذية، ولذلك قلنا كل مؤذي فإنه يجوز قتله لدخوله في اسم الفواسق. ثم فسر الكلب العقور بنقل عن مالك بأنه ما عقر الناس وعدا عليهم، وبالتالي نلحق بالخمسة الأسد والذئب والنمر، فهذه مؤذية وليست صيدا. وهكذا أيضا الحشرات المؤذية والبعوض والذباب، فهذه الأشياء ليست صيدا وهي مؤذية، فجاز قتلها للمحرم وفي الحرم. المحظور السادس: عقد النكاح، فلا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح لنفسه بأن يكون زوجا، ولا لغيره بأن يكون وليا أو وكيلا. ولو قدر أن المحرم عقد النكاح فإن النكاح لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم، أي لا يتزوج، ولا ينكح، أي لا يكون وليا، وفي بعض الروايات: ولا يخطب. وقد ورد، والأصل في النهي أن يدل على التحريم ويدل كذلك على الفساد، وهذا هو قول الجمهور. وقد خالف الإمام أبو حنيفة لما ورد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان، لكن هذا وهم من ابن عباس، فهو قد تزوجها حلالا كما ذكرت ذلك ميمونة وهي صاحبة القصة فهي أعرف، وذكره أبو رافع وكان السفير بينهما فهو أعرف. وأما مسألة شراء الإماء للتسري فهذا جائز. المحظور الآخر من محظورات الإحرام: الوطء في الفرج، لقول الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومما يدخل في اسم الرفث الجماع، وقد ورد عن جماعة من الصحابة أنهم حكموا بفساد الإحرام حال الجماع، ولا يعلم عن غيرهم مخالف إذا جامع قبل التحلل الأول. الحنفية يقولون: إذا وقف بعرفة فجامع فحينئذ يصح حجه ويجب عليه الفدية. الجمهور قالوا: من جامع قبل التحلل الأول فحينئذ يفسد حجه، وذلك لأن ما كان قبل الوقوف يماثل ما كان في أثنائه، ولي ورود آثار عن الصحابة ولا مخالف لهم. كذلك من محظورات الإحرام دواعي النكاح ومقدماته، فإنها محرمة على المحرم. إذا وطئ قبل التحلل الأول فحينئذ يتعلق به أحكام يجب عليه المضي في الحج ويفسد حجه، وعليه أن يحج من قابل وتجب عليه بدنه لفتوى الصحابة بذلك. أما إذا جامع بعد التحلل الثاني فهذا جائز ولا حرج عليه، وأما إذا جامع بين التحلل الأول والتحلل الثاني فلا يفسد الحج. لكن ماذا يجب عليه؟ قال بعض الصحابة عليه بدنه، وقال بعض الصحابة عليه شاة، وقال بعض الصحابة عليه فدية أذى، يخير بين طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة في مكة لمساكينها. هنا اختلاف بين الصحابة، فحينئذ نقول أقل الأقوال وقع عليه اتفاق بينهم في الجملة فنثبته، وما زاد عليه نحتاج معه إلى دليل، وليس هناك دليل. المذهب على أنه عليه بدنه، لكن الأرجح أن عليه فدية أذى. أما بالنسبة لدواعي النكاح ومقدماته والمباشرة دون الفرج والاستمناء فهذه من المحرمات والمحظورات، والدليل على أنها من المحظورات فتوى الصحابة في هذه المسائل، ولكونها مقدمات له. طيب، إذا فعل هذه الأمور فما الحكم؟ نقول يأثم عليه أن يتوب إلى الله. طيب، هل عليه فدية؟ نقول يختلف حاله. إن أنزل فله حكم، وإن لم ينزل فله حكم. إذا لم ينزل لم يفسد حجه بالاتفاق، والصواب أنه لا يجب عليه شيء، وإنما عليه أن يتوب إلى الله. بعضهم قال عليه فدية أذى، وبعضهم قال عليه شاة، وبعضهم قال عليه بدنه، لكن أقل الأقوال أنه لا يجب عليه شيء ولا يوجد دليل. المسألة الثانية، إذا أنزل قبل فأنزل فحينئذ ما حكمه؟ عندنا شيئان، هل يفسد حجه أو لا؟ الجمهور بأنه لا يفسد، وهذا مشهور مذهب أحمد وقول الشافعي وأبي حنيفة. ما دليلكم؟ قالوا لأن إفساد الحج يحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل يدل على فساد الحج بالإنزال بعد المباشرة ودواعي الجماع، وقالوا بأنه لا يصح قياسه على الوط لأنه أعظم في المعنى منه. ويدل على هذا أن الوط تثبت به أحكام كثيرة من وجوب الجماع، من وجوب الحد، ومن ثبوت المهر كاملا إلى غير ذلك من أحكامه. والرواية الثانية عن أحمد بأنه يفسد الحج بالإنزال، وهو قول الإمام مالك، واستدل بقياسه على الوط في الفرج، وتقدم معنا أن هذا القياس لا يصح لأن الوطء في الفرج أعظم في المعنى، وبالتالي لا يصح قياس الأقل في المعنى على الأعلى. قال المؤلف: وفي جميع المحظورات الفدية، أي من فعل شيء من المحظورات السابقة وجبت عليه الفدية، فدية الأذى. ما هي فدية الأذى؟ التخير بين الصيام لثلاثة أيام في أي مكان أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة في مكة لمساكينها. وهذا في تغطية الرأس وفي لبس المخيط وفي تقليم الأظافر وفي قص الشعر وفي استعمال الطيب وفي لبس البرقع والنقاب للمرأة أو لبس القفازات. أما الصيد فالواجب فيه جزاء يماثل ما صاد من بهيمة الأنعام، وأما عقد النكاح فإنه يفسد به، يفسد العقد ولا يجب فيه فدية. وأما الوطء ففيه بدنة على ما تقدم من التفصيل. وفي جميع المحظورات تجب الفدية إلا قتل القمل فإنه لا فدية فيه، لأن في حديث كعب بن عجرة عندما حلق شعره لا بد أنه سيقتل بعض القمل الذي في رأسه، ووجبت الفدية على حلق الشعر، وهو محظور مغاير لمسألة الصيد. هناك رواية عن أحمد بأنه إذا قتل القمل أطعم شيئا، وقال إسحاق تمر فما فوقها، لكن مثل هذا يحتاج إلى دليل. أما عقد النكاح فتقدم أنه لا فداء فيه. وفي البيض والجراد قيمته مكانه، ننظر إلى قيمته كم يبيع الناس هذا البيض وهذا الجراد فيتصدق بقيمة في المكان حسب القيمة في المكان الذي أخذ فيه البيض أو الجراد. قال وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، في الشعرة الواحدة لو أخذ ثلاث شعرات ففيها فدية أداء، لكن إذا أخذ واحدة قالوا فيه إطعام مسكين واحد. وأما إذا أطعم إذا أخذ شعرتين فإنه يجب فيه إطعام اثنين. وبعض أهل العلم قال يجب فيه قبض الطعام بدون تسمية للمساكين، قالوا لأنه لا يوجد تقدير من قبل الشرع. وبعضهم قال في الشعرة الواحدة إطعام مسكينين، قال لأنه إذا أخذ ثلاثة أخذ ثلاث شعرات وجب فيها إطعام ستة مساكين فنجزئها. قال المؤلف والضرورات تبيح للمحرم المحرمات لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ويفدي تبيح يعني أنه إذا استعمل المحظور بسبب الضرورة وجبت عليه الفدية. قلنا هذا الكلام فيه تفصيل حتى في المذهب، وشو التفصيل؟ إن كانت الضرورة ناشئة من ذات المحظور فلم تجب الفدية، وإن كانت ناشئة من غيره وجبت الفدية. قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، هذه ضرورة فأوجب فيها الفدية. وهنا المرض والأذى أمر خارج، يعني المراد بالأذى هنا القمل، ولحديث كعب بن عجرة. يبقى معنا مسألة ما هو ضابط الضرورة، ما هو ضابط الضرورة. العلماء لهم منهجان في ضابط الضرورة. طائفة يقولون بأنه ما يلحق به خوف فوات نفس أو عضو أو من نفس أو من تابع، خوف فوات نفس أو عضو من ذاته أو من تابع له. والقول الثاني يقول بأن المراد بالضرورة ما يلحق بفقدها ضرر ولا يقوم غيرها مقامها. وتفسير الضرورة بالتفسير الثاني أرجح، لأنه الموافق للمعنى اللغوي للضرورة المأخوذ من الضرر، ولأنه المتوافق مع تصرفات الشرع وأحكامه في مسائل الضرورات. ولكن لا بد أن يلاحظ أن استباحة المحظور بسبب الضرورة لها شروط. من هذه الشروط ألا يمكن دفع الضرورة إلا بفعل المحظور، ومن هذه الشروط أن يكون المحظور أقل من الضرورة، ومن هذه الشروط ألا يرتكب من المحظور إلا بقدر ما تندفع به الضرورة، من هذه الشروط ألا يجد طريقا آخر يمكن دفع الاضطرار به، على ما هو مفصل عند أهل العلم في مسائل شروط قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.